قال الشارح رحمه الله: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. المعروف المشتهر يا أخوة أن التوحيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو إفراد الله جل وعلا بما هو من خصائصه ومن حقوقه. لكن هنا قال توحيدان، فما هو التوحيد الثاني الذي لا نجاة للعبد إلا بهما؟ قال: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل الذي هو الله جل وعلا، وتوحيد متابعة الرسول أي المرسل. فكما أننا نوحد المرسل الذي هو الله جل وعلا بالعبادة، فكذلك يجب علينا أن نوحد المرسل بالاتباع. لا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا توحيد المرسل نوحده بالعبادة، وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا التوحيد الثاني، توحيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاتباع. ولذا لما قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، انظروا يا أخوة، في طاعة الله أتى بالفعل وأطيعوا الله، وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالفعل، قال وأطيعوا الرسول. أما أولي الأمر ما ذكر الفعل، ما كرر الفعل، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وإنما عطفهم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ ليعلم أن طاعتهم واتباعهم تبع لماذا؟ لاتباع النبي وطاعته عليه الصلاة والسلام، وفرع عن طاعته عليه الصلاة والسلام. ولذا ماذا قال فيما بعد في نهاية الآية؟ فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نرجع إلى الأصلين: الكتاب والسنة. إذن هما توحيدان. نقول نعم أننا نطيع النبي عليه الصلاة والسلام ونطيع العلماء والأمراء، لكن طاعتهما في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إن أمرانا الأمراء والعلماء بمعصية الله سبحانه وتعالى بما فيه مخالفة لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. إذن توحيدان: توحيد المرسل بماذا؟ بالعبادة، وتوحيد المرسل بماذا؟ بالمتابعة. قال: وتوحيد متابعة الرسول. نعم يا أخوة، لكن ما أو لم يسعد بهذا الشيء، بهذين التوحيدين، إلا أهل السنة والجماعة، الصوفية والقبورية والخرافيون ما عندهم توحيد المرسل، ما عندهم توحيد المرسل، وإنما هم يقولون من قال يا الله ويا حسين ويا فاطمة ويا عبد القادر الكل سواء، كما أنك تدعو الله كذلك تدعو غير الله. إذن ما عندهم توحيد المرسل. فهل عندهم توحيد المرسل؟ نقول: لو كان عندهم توحيد المرسل لكان عندهم ماذا؟ توحيد المرسل. لو كانوا متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام لما أشركوا بالله غيره. هذا دليل إشراكهم بالله، دليل على أنهم لم يتبعوه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فلا يحكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. أين أبو مريم؟ عندك السماعة أخي؟ ميكروفون؟ لا بأس، أقرأ الليلة. نعم. وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. نعم. نقول: إن جاءنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، إن جاءك حديث صحيح، فهل تبادر بالعمل به، تسارع إلى تنفيذ ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أم تنتظر قول شيخك ومعلمك وإمامك؟ نقول: الواجب عليك يا أخي ماذا؟ الإسراع في التنفيذ والاستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه. نقول: هو بين أمرين، انظر إلى مواقف الناس. أهل السنة لا ينتظرون قول الشيخ والإمام والأمير، وإنما هم إذا سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام نفذوه مباشرة، لا ينتظرون كلام أحد. وهذا الأصل ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة تمام المنة، قال: يعمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به قبله أحد. الحديث الصحيح أصل بنفسه، لا ننتظر ماذا إلى أن نبحث هل عمل بهذا الحديث أحد أم لا. يعمل بالحديث الصحيح وهو الأصل وإن لم يعمل به أحد قبل، على فرض أنه لم يعمل به أحد. نعم، هذا المذهب الأول وهو مذهب السعداء أهل السنة والجماعة. أما الفريق الثاني، إذا لم يأذن له أمراؤه الحزبيون أو مشايخه أو علماؤه، ماذا يقول؟ هو يكون بين أمرين: إن اختار السلامة لدينه فوضه إليهم، وأعرض عن أمره وخبره. يقول: أنا فوضت علم هذا الشيء للعالم الفلاني وللأمير الفلاني، هو أعلم به مني لكنه لا يعمل به. هذا إن أراد السلامة، لا يحرك الحديث ولا يؤول، وإنما يقول: هم أعلم به مني. أما إن لم يريد السلامة، إن كان جريئا، إن كان لم يكن من الذين يتقي الله سبحانه وتعالى ويخافه، حرفه، قال: وإلا حرفه عن مواضعه، هو يحرفه، وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. نعم، وهذا حال من يا أخوة؟ حال ما عدا أهل السنة والجماعة، إذا جاءهم حديث لا يوافق هواهم أو مذهبهم أو حزبهم، مبادئ حزبهم، أنهم يحرفون هذا الحديث ولا يعملون به، بل يسعون جاهدين لتحريف هذه الأحاديث أو لردها وإبطالها. هناك شخص يا أخوة زعيم حزب إسلامي، حزب الجماعة الإسلامية، أصدر سلسلة مقالات في جريدة الحزب حاليا، أباح الغناء وأباح الموسيقى وأباح التصوير وأباح التمثيليات، كل شيء حرمه الله ورسوله. جاء هذا الرجل وباسم الإسلام وماذا؟ أباحها وحللها. حديث البخاري: سيأتي أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، تمسك بقول ابن حزم وقال: هذا الحديث ضعيف، ليس بصحيح. الحديث في البخاري، وعلماء الحديث قاطبة على أن الحديث صحيح ما عدا ابن حزم الذي هو ليس من أهل هذا الفن كالبخاري وغيره، فتمسك بقول ابن حزم مع أنه لا يعمل بقول ابن حزم فيما سوى ذلك الأمر. نعم، الحديث ضعيف. طيب، إسبال؟ لا، الإسبال إن أرادوا به الخيلاء، وإلا يجوز لك أن تسبل إزارة. التصوير جائز لا بأس، إلا إن أردت ماذا؟ إن أردت العظمة والكبرياء، وإلا فلك أن تصور ولك أن تقتني صورا، لا بأس بذلك. والغنى وكذلك التمثيليات والمسرحيات، انظر يا أخوة، وهذا يدعي أنه يعيد الخلافة الإسلامية وأنه يقيم دولة إسلامية، وكم قتل بسببه من الشباب الملتزمين بالإسلام، فهذا ديدنهم وهذه عادتهم يا أخوة. والشخص يعرفه بعضكم، اسمه علي بابير، زعيم الجماعة الإسلامية، هو موجود الآن وعندهم فضائية الآن، والفضائية بدعم من دولة إيران. الشاهد ماذا يا أخو؟ انظروا إلى حال الحزبيين وحال المذهبيين والصوفية والخرافيين، هؤلاء كلهم حالهم كهذه الحال. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. إن جاءه حديث الواجب عليه أن يقول: سمعنا وأطعنا، لكنهم لا يقولون سمعنا وأطعنا، يخوضون في هذه الأحاديث بعقولهم العفنة ويحرفونها ويسمون تحريفهم تأويلا. قال: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه الصواب. الموقف السليم أن الإنسان إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ هل يجوز له؟ لما كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون عند النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه الأوامر والأخبار، فهل كانوا يقفون في تصديق أخباره وتنفيذ أوامره على عرض هذا الكلام على أبي بكر وعمر وفلان وفلان؟ أبدا لا، كانوا يسارعون في تنفيذ الأوامر وتصديق الأخبار. قال: بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان. لا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان. ما معنى هذا الكلام؟ أنت تربيت على مذهب من المذاهب، على رأي عالم من العلماء، ثم تفاجأت بحديث يخالف ما تربيت عليه، هل تستشكل ما جاء في الحديث أم تستشكل تربيتك السابقة القديمة؟ انظر، قال: لا يستشكل قوله عليه الصلاة والسلام لمخالفته رأي فلان. لا نقول والله الحديث هذا مشكل، لماذا مشكل؟ لا، ما كنت عليه هو المشكل، هو الذي كان مخالفا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم. كيف تقرأ السند يا أخي؟ حدثنا، قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض، ما تقول حدثنا، تقول قال. من القائل؟ أنس. تقول قال حدثنا أبو حازم، لكن لم يكتب قال، هذا اختصار. وأما إن قلت حدثنا، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم، هذا ليس بصحيح. ما حدثك أنت؟ قال. من قال؟ أنس بن عياض هو القائل، قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. السند حسن. قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به عمر النعم، حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني ناحية، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، تناقشوا وتجادلوا في هذه الآية حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم. بهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ماذا قال؟ تماروا، إلى المجادلة والمناقشة في آيات الله سبحانه وتعالى. بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. تأتي له بآية أو بحديث، يأتيك بحديث آخر يضرب به ماذا؟ حديثك. مع أننا إن دققنا النظر وجدنا أن هذه الأحاديث متآلفة متوافقة وليست متعارضة متناقضة، لكنهم ماذا يا أخوة؟ هكذا يضربون بعض النصوص ببعض. على سبيل المثال قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أول الآية ماذا؟ يفسر لنا آخرها، وآخر الآية يفسر لنا أولها. إذن بينهما توافق وتعارض أم تناقض وتعارض؟ توافق. على ضوء بداية الآية، أول الآية، فهمت المراد من قوله وهو السميع البصير، لأنك أسست في بداية الآية أنه ليس كمثله شيء. إذن ما معنى وهو السميع البصير وقد علمت أنه ليس كمثله شيء؟ هل سمعه وبصره كسمعنا وبصرنا؟ لا، نقول سمع وبصر ماذا؟ يلقان بجلاله. طيب، بناء على بداية الآية، ولما تقرأ نهاية الآية وهو السميع البصير، نعم، ثم تقول ليس كمثله شيء، كيف تفهم ليس كمثله شيء؟ هل المراد نفي الصفات؟ لا، لأن آخر الآية تبين لنا أن الله له الصفات، إذا نقول له صفات لا كصفات البشر. طيب يا أخوة، إذن الآيات والأحاديث متعاضدة متوافقة، أما عند أهل الأهواء والبدع متعارضة متناقضة. نعم، قال: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفت منه فاعملوا به، وما جهلت منه فردوه إلى عالمه. نعم، وما جهلتم فردوه إلى عالمه. إذن أنت حالك يا أخي لا تخلو من أمرين: إما أن تعلم تفهم القرآن، أو تجهل بعض آيات القرآن أو معاني بعض الأحاديث. ما عرفته وعلمته تعمل به، وما جهلته ماذا؟ ترده إلى من؟ إلى عالمه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تخوض في آيات الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بظنونك وأهوائك تفسرها وتحرفها، هذا حرام ولا يجوز. قال: ولا شك أن الله حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أولا، ثانيا، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما هي الفواحش يا أخوة؟ نعم، الزنا. نعم، طيب، ما ظهر منها وما بطن، ما المراد ما بطن؟ وما خفي على الناس. نعم، الأمر الثاني مما حرمه الله سبحانه وتعالى والبغية. ما هو البغي؟ ليست الباغية، البغي الظلم، والبغية بغير الحق. طيب، والبغي بغير الحق، وهل يوجد بغي بحق؟ ها؟ هذه صفة كاشفة، لأن البغي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بغير حق. هذه الصفة ليست مقيدة. فما معنى ليست مقيدة؟ أي ليس لها مفهوم مخالفة. لا نقول مفهوم هذا القول أن هناك نوع من البغي بحق، لا، هذه صفة كاشفة. وأن تشرك كقوله جل وعلا ماذا؟ وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. قوله ما لم ينزل به سلطانا، هل يجوز لنا أن نشرك بالله إن نزل به سلطان؟ هل يمكن هذا وارد يعني؟ هل الشرك نوعان، نوع لم ينزل به سلطانا ونوع أنزل الله به سلطان، أي برهان ودليل؟ لا، الشرك كله لم ينزل الله به سلطانا، الشرك كله ليس عليه دليل ولا برهان، ليس عليه دليل ولا برهان. طيب، وما هي البراهين التي يذكرها الناس على شركهم؟ ها، ما هي البراهين يا أخوة؟ انظر يا أخو بارك الله، قال: ما لم ينزل به سلطانا. إذن البرهان النازل من السماء لا يوجد على الشرك، البرهان النازل من السماء لا يوجد على الشرك، لكن يوجد برهان آخر يقول: ذهبنا إلى الضريح الفلاني وإلى قبر الفلاني ودعونا واستجبنا واستجاب لنا وقضيت حاجاتنا. تسمعون من هذا الكلام أم لا؟ تجربة، يقول: عندنا تجربة، كثير من الناس ذهبوا ورجعوا وقد قضيت ماذا حاجاتهم وأجيبت دعواتهم. هذا ما يسمى هذا البرهان، هذا برهان بالتجربة أم برهان منزل من السماء؟ تجارب الناس. وهذه التجارب يا أخوة، يعني يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: عند كل صنم ماذا؟ جنية. عند كل صنم جنية، ماذا تفعل الجنية يا أخوة؟ تقضي ماذا؟ هذه الحوائج التافهة أحيانا بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى خولهم في بعض الأمور وأذن لهم ببعض الأمور التافهة. عند كل صنم جنية، لذا لما يذهب ويستغيث بالصنم أو بالقبر الفلاني أو بالشيخ الفلاني، الجن والجنية ماذا؟ قد يقضيان له أمره وحاجته، فيظن أن هذا الأمر جائز وأن هذا الأمر مشروع. فما هو هذا البرهان؟ هل هذا البرهان منزل من السماء؟ لا، البرهان النازل من السماء يقول لك أن هذا شرك بالله وأن هذا كفر وخروج من الدين، فلا تدع مع الله أحدا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. نعم، قبل أيام كنت في مجلس فيه كثير من العوام الشياب، أحدهم سألني قال: يا شيخ، ابني يدرس بالثانوية لكن غير اسمه، ما أدري هذا الاسم شرعي أم لا، وهل تغييره لهذا الاسم جائز أم لا؟ قلت: ماذا؟ قال: اسمه كان شيخ زرد، اسم لصنع، على أساس هناك الشيخ عارف بالله وشيخ صالح ولي من أولياء الله، النساء يذهبن إليه لأجل ماذا؟ لأجل الولد، ويستغاث به ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فإن أنجبت إحداهن فماذا تسميه؟ باسم هذا الصنم. فقال هذا الرجل: ابني كان اسمه نفس الاسم لكن غيرنا، ألا نأثم؟ ألا نخاف على طفلنا وابننا هذا لأننا غيرنا الاسم؟ ظنا منه أن هذا الابن جاء منه أو بواسطته، استغاثوا به صراحة. هذا الشرك الصراح يا أخوة، وهذا كفر بالله، والناس يفعلون هذا على مرأى ومسمع من الملالي ومن الحزبيين ومن الحركيين والإخوانيين، ولا نكير، ولا يسمعون منهم نكيرا أبدا، لا يهمهم هذا الأمر. بل أدهى من هذا وأمر يا أخوة، البارحة الأطفال استلموا الكتب المدرسية، رأيت في كتب من بين كتب عبد الحق وعبد الله الصف الرابع استلموا بالمدرسة الإسلامية مقرر مصطلح الحديث. من المؤلف؟ محمد علوي المالكي المشرك الخبيث. من هذا الرجل؟ سمعتم به؟ هذا الرجل يعيش في السعودية وهو يخالف العلماء هناك ويناضل عن الشرك، وألف مؤلفات في الشرك يدافع عن الشرك، أما دفاعه عن البدع فحدث ولا حرج. وكم كتب عليه العلماء، كتبوا عليه مؤلفات، من هذه المؤلفات مؤلف للشيخ صالح آل الشيخ وزير الأوقاف، هذه مفاهيمنا، لأن الرجل الضال كتب كتابا مفاهيم يجب أن تصحح، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله كل هذا الأمر جائز. نعم، طيب، رد عليه الشيخ صالح في كتاب، هذه مفاهيمنا. وأما الاحتفال بالمولد ردوا عليه كذلك. انظروا يا أخوة، الوقف السني من ضمن مقررات المدرسية كتاب لمحمد علوي المالكي الضال للمشرك المبتدع. أين التوحيد؟ وأين العقيدة؟ وأين الدين؟ إذن لماذا الوقف السني؟ ولماذا الدفاع عن ماذا؟ والدعوة إلى ماذا؟ إذا نروج لشخص يدعو إلى الشرك وإلى الكفر، إذن ما دورنا نحن وما دعوتنا؟ دعوتنا دعوة سياسية إذن، وليست شرعية دينية عقدية. فنرجع إلى موضوعنا يا أخوة، قلنا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قوله ما لم ينزل به سلطانا هذه صفة كاشفة ليست قيدا، فليس هناك شرك أنزل الله به سلطانا أبدا، لا يوجد شرك. وإن ذكر الناس براهينا فهذه براهين ليست منزلة من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تجارب، نعم، قضيت من قبل الشياطين ولا يرضى الله بها سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، نعم، إنما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وما بطن والبغية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ماذا؟ ما لا تعلمون. إن قلنا ما نعلم لا بأس ولا حرج، أنت تتكلم باسم الدين تقول هذا حلال وهذا حرام بمقتضى الدليل لا بأس. أما أن تقول على الله ما لا تعلم هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: هذا تدرج على سبيل الاستعلاء لا على سبيل التدني، على سبيل الترقي. من ماذا؟ مما حرمه الله محرم، ثم ما هو أشد تحريما منه، ثم أشد ثم أشد. أدنى شيء، أدنى تحريما الفواحش، وأخطر منه ماذا؟ البغي، الظلم، وأخطر منه الإشراك. يقول: وأخطر منه القول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم هو طريق كل هذه المحرمات السابقة. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ما معنى لا تقف؟ ها؟ لا، لا تتبع ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم. لماذا لا يتكلم إلا بعلم؟ لقوله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله ولا تقفوا ما ليس لك به علم. نعم، ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل. بين قوسين، ما هو العلم؟ ما قام عليه الدليل. طيب، والعلم أنواع، ما هو النافع منه؟ قال والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا العلم النافع. وقد يكون علم عن غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. نعم، إذن العلوم نوعان، علوم دنيوية وعلوم دينية. العلوم الدينية هي ما جاءتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما العلوم الدنيوية فلا حرج ولا بأس يا أخوة أن نأخذ العلوم الدنيوية ولو عن الكفار، ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. إلى هنا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله. نستمر يا أخوة إن شاء الله كل ليلة في الطحاوية بإذن الله تعالى، ونريد أن نكمل المواريد إن شاء الله بعد العصر بإذن الله تعالى، إن شاء الله بعد العصر يوميا. لكن هل نأخذ يوم مواريد ويوم التسهيل من علم الأصول أم نكمل المواريد؟ هذا ما نتفق عليه غدا إن شاء الله بعد العصر بإذن الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعد العيد إن شاء الله بإذن الله تعالى، بعد العيد نكمل إن شاء الله، قلنا المواريث إن شاء الله إن أعاننا الله، نبدأ بدرسين جديدين إن شاء الله، تفسير وإما صحيح البخاري أو صحيح مسلم إن شاء الله مع الطحاوية، نبدأ بالكتاب والسنة إن شاء الله. وبارك الله. نعم، يعني ليلتان، ليلة واحدة، اثنين وخميس. كم واحد يريد بالليل درس المواريد؟ إذا واحد واثنين تعذرون ها فقط. لا، الطحاوية تبقى، لكن هل نقلل من حصة الطحاوية لأجل المواريد بالليل؟ اي ما احد يوافقكم يا اخي، شو اسوي؟ تذرون ربع مره موافي؟ عليك السلام. سلم مرحبا. Thank you.